مؤسسة الذكرى تقدم أدين كما ألا يروني يتداني تداني فاتو ليرا يكوجي فاني شهاداني منقرني تيني براني جنات الفردوسنا ألا انتماني أدين كما ألا يروني يتداني تداني فاتو ليرا يكوجي فاني شهاداني منقرني تيني براني جنات الفردوسنا ألا انتماني ينسكو نصبع لدي أدي نفوز تينيك ديو دين مكرد زو فنز أدين ألي فتليش أدو سينوز يدولة كوني تتنس من زلاز يدولة كوني تتنس من زلاز ينسكو نصبع لدي أدي نفوز سينكري ودينم كردي زو فنز أدين ألي فتني شادو سينوز يدولة كوني تتني سمي للاز ينسكو نصبع لدي أدين نفوز سينكري ودينم كردي زو فنز أدين ألي فتني شادو سينوز يدولة كوني تتني سمي للاز أدين كما ألي Tidane fato leira yakuji fane Shahadane mangarne tine barane Jannatul firdawusina ala intumane Adin kama ala yeroni yatidane Tidane fato leira yakuji fane Shahadane mangarne tine barane Jannatul firdawusina ala intumane Adin kama ala yeroni yatidane Tidane fato leira yakuji fane شهاداني منقرني تيني براني جنات الفردوسنا ألا انتماني أدين كما ألا يروني يتداني تداني فاتو ليرا يكوجي فاني شهاداني منقرني تيني براني جنات الفردوسنا ألا انتماني